السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فألف مليار مرحب لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الأخيرة. وحي والله وحشتوني جدا، توحشوني من الاثنين للاثنين، وبتمنى كل يوم يبقى يوم الاثنين. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخواني وحبايبي، عشان الوقت بيجري بسرعة، كما تعودنا ندعو المرضى المسلمين، ندعو الوالدي والأخت هدى المصري، الحاجة سعاد عصر، دكتور سامر يوسف، مهندس إياد يوسف، الأستاذ ربيع صقر، الأستاذ هاني صلاح، الأستاذ ياسر الهواري، الحاجة خيرات، والدة الأستاذ عصام حجازي، والأخت رشا علي، الأستاذ أحمد علي فتح الباب، صباح إسماعيل، زوجة الأستاذ شريف لطفي، حاجة أمينة علي رزق، والدة أخويا وحبيبي الأستاذ محمد المدني، والأستاذ علي بكري علي، ورضوان محمد زكريا، وأم سليمان محمد، وأم وائل من غزة، والد الدكتور هيثم، وأم محمد من الأردن، وجميع مرضى السرطان يا رب العالمين، وأبو محمد وأولاد يسرى الشريف، وأم داليا، وأم مصعب، وأم محمد من تبوك، والحاج عواطف، والحاج مجدي، والأخت خديجة، والأخ جمال أحمد، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو الموتى المسلمين، بندعو الأمي والحاج محمد والي، والأستاذ صلاح سميكة، والسيدة متولي شاهين، والأخت فردوس، محمد سرحان، وهناء عبد الواحد بكر، والحاجة فتحية، والحاجة ربيحة أبو رجب، والحاج غياث، يعني بندعو لهم جميعا من ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. والحقيقة يا جماعة، يعني بقول للمرة المليون، أنا أي واحد بيبعت والله رسالة عن طريق اسم اسمه، أو عن طريق بيبعت رسالة على الموبايل، والله بدعيله بالاسم. يعني مش لازم إن أي حد يبعت رسالة على الموبايل إن أنا أبعت له أقول له إن أنا دعيت لك، أو إن أنا أرد عليه بالرسالة، لأن مفيش وقت أرد يوميا على الأقل على حوالي 2000 رسالة، فمش هينفع. فأنا أي رسالة بيجيلي والله ما بين مذاكراتي وأنا قاعد بمسك الموبايل وبشوف الرسائل اللي جت، وبدعو لهم بالاسم، ثم بشطب الرسائل ديت وأستنى رسائل تانية تيجي وبدعيلهم بالاسم كلهم. يعني أنا لا أفرط في أي رسالة. أنتوا حبايبي، ربنا يبارك فيكم وأهلي وناسي، ربنا يجمعنا وإياكم دائما رب العالمين. طبعا لا تنسوا الدعاء لاخواننا في المسجد الاقصى واخواننا في فلسطين، وارجو تفعيل حمله خير ايام الدنيا. يعني احنا بنقول اللي هي حمله في 9 ايام فقط يا جماعه، دي خير ايام الدنيا، كما افضل النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فمحتاجين ان احنا نفعل الحمله ديت، ومحتاجين ان احنا نتواصل فيما بيننا وبين بعض، وقلنا ان احنا عايزين نختم ختمه قران في 9 ايام ديت او في 10 ايام ديت، وعايزين بقدر الامكان ان احنا نحاول ان احنا نتواصل، يعني نوصي بعض بالصيام، وقيام ولو ركعتين، قراءه يومين 3 اجزاء قران، حتى جزء قران ان ما قدرتش، ذكر المولى عز وجل. وكان يؤثر عن عبد الله بن عمر وابي هريره كما عند البخاري، ان هم كانوا يخرجان الى السوق فيهللان ويكبران، فيكبر اهل السوق بتكبيرهما. فمحتاجين احنا نغفل من ذكر المولى عز وجل، نهلل ونسبح ونحمد المولى عز وجل، ويعني على قد ما نقدر. ووصية خاصة يا جماعة ليوم وقفة عرفة، يعني ابوس بيديكم يا مسلمين، ربنا يبارك فيكم، على قد ما نقدر في يوم عرفة ده، طبعا صيام طبعا ربنا بيغفر بيه ذنب سنتين، ذنب سنة فاتت وسنة جاية. حاجة تانية، ودي مسألة مهمة جدا، ان يعني احنا مش عايزين ننسى نفسنا من اعمال الخير. جمعوا الاسرة يا جماعة، خدوا اجازة حتى في اليوم دوت، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. جمع اسرتك وجمع اهلك وناسك، اقعدوا اقروا القرآن، اذكروا ربنا، استغفروا وهللوا وكبروا، ادعوا لاخواننا المسلمين في كل مكان، يعني على قد ما تقدروا بالله عليك، ادعوا ربنا يصرف عنا وباء الانفلونزا الخنازير وكل الاوبئة اللي موجودة النهاردة. ادعوا ان ربنا يقلب بين قلوب المسلمين، ما يبقاش في خلاف بين دولة وبين دولة، او بين واحد الثاني، او بين مسلم وبين اخوه علشان ماتش ولا علشان غيره. ربنا رب يؤلف بين قلوب المسلمين، مش عايزين نسند بينا الاعادي يا مسلمين، يعني ربنا يبارك فيكم. لازم تفهموا ان القضيه ان اليهود مش هيسيبوكم الا لما يفرقوا ما بينكم، والا لما يفسدوا بين المسلمين. ربنا يا رب يجمع كلمه المسلمين ويوحد كلمه المسلمين على الايمان والتوحيد والتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مش كوره اللي هتفرقنا، ومش ماتش اللي هيفرقنا، ومش دنيا اللي هتفرقنا. الدنيا كلها لو كانت في لقمة ووضعتها أنت في فم أخيك ما كانت كافية، ولا تكون أخا حتى تقول لأخيك يا أنا. فربنا يبارك فيكم رب العالمين، كل مسلم على وجه الأرض على رصد من فوق، ربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما يا رب العالمين. الحاجة اللي عايز أقولها ثانية من باب الوفاء، يعني ما اللي بشكر الناس اللي بشكر الله، حب أشكر إخواني هنا في القناة اللي موجودين معايا في الاستوديو الآن واللي بيبذلوا جهد والله، يعني ربنا يبارك فيهم، أخويا وحبيبي مخرجنا الجميل الأستاذ حمدي السيد، والطقم ده الكاست اللي معانا في محمد شيحه، وهقول ده من غير استاذ بقى، دول اخواني وحبايبي يعني، وعادل محمود وسليمان محمد وعمرو جمال في الترجمه، ومحمد ابو الخير ومصطفى الزعير ومحمد جمال وتامر حميده ومحمد المشد ومحمد الفولي واحمد نصر واسلام الجمل وسيد فؤاد وايمن ربيع وعادل عبد العال واحمد سلام ومحمد عبد العاطي. كده خلصنا على الفريق كله، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. الحاجه الثانيه الجميله يعني هو حملة خير أيام الدنيا، احنا بنقول بس بنحاول نتواصل كده بالخير عشان نغتنم الأيام ديت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دي خير أيام الدنيا، أفضل أيام في الدنيا كلها في السنة يعني كلها هي الأيام الأول من ذي الحجة. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طبعا كان في ناس كتير بعت رسائل، أنا مش قصدي بعت الرسائل، لكن قصدي في المقام الأول هو إن احنا فعلا يعني نتواصل فيما بيننا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن كان في واحد بعت رسائل كتير قوي قوي لدرجة ملفتة، فبشكره الأستاذ محمد علي الديب من رأس البر، ربنا يبارك فيه يا رب العالمين ويزيد حسن يا رب العالمين. رسالة واحدة بس اللي اقراها في عجالة سريعة، والاخت اوصت يعني واستحسن ان احنا نقراها. الاخت هاجر محمد بتقول السلام عليكم، بالله عليكم توصلوا رسالة للشيخ محمود المصري، جزاك الله خيرا شيخي، انا طالبة في الجامعة ولم اكن ملتزمة، وكنت مثل اغلب شباب امتنا، وكان حجاب الموضة. في يوم اهدتني اخت المنتقبه مطويه لدرسك اختاه واقفه مع نفسها. انا قلت بوصيكم بيه دايما مش عشان حاجه، زي ما قلت لكم المساله ما هياش مساله تجاريه، انا بقول لك خش على النت حمل الدرس واقعد اسمعه، لا بقول لك روح اشتري ولا بقول لك اعمل حاجه. برضو المطويه يعني برضو يعني اظن كام بريال ولا ما اعرفش بكام، وقلت دي برضو وقف النقي اللي عايز يطبعها ويوزعها، ربنا يكرمكم، مش عايزين منها اي حاجه دنيويه خالص، عايزينها كده لله سبحانه وتعالى. فبتقول فاختي اهدتني مطويه لدرسك اختاه واقفه على نفس، وأراد الله أن أقرأها وأكتب وأستمع للدرس، والحمد لله هداني الله وأنا الآن مختمرة وأتمنى لبس النقاب فدعيلي، وهذه قصتي تدل على أثر وأهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أختكم هاجر محمد، ربنا يجزيك عنا كل خير أخت هاجر، ويكثر من أمثالك ويبارك فيك ويثبتك رب العالمين. وبنهدي برضه نفس الدرس لكل أخواتنا، ربنا يكرمكم، اشتغلوا بالدرس ده إن شاء الله إن شاء الله، مش عشان حاجه يعني، انا بقول ليا حوالي اكتر من 1000 درس، لكن هو الدرس ده بحبه قريب لنفسي جدا، اختها واقفه مع النفس، سمعوه لكل الناس دخلوه مع الاسلام ويشوفوا الدرس، وان شاء الله قريبا ان شاء الله يعني بعد شهر بالظبط ان شاء الله بنعمل تحديث للموقع بتاعي، لان انا الحقيقه كنت اهملته جدا، ان شاء الله الموقع هيكون موجود ان شاء الله، وفي كل دروسي وكل كتبي وكل حاجتي ان شاء الله تكون موجوده على الموقع ان شاء الله، وقريبا ان شاء الله هبلغكم بميعاد افتتاح الموقع واكون معاكم ان شاء الله على الهواء في افتتاح هذا الموقع ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم. كما وعدت قبل ما ابدا درس الليله دي ان شاء الله، كما وعدت اخواتي اللي استجابوا لحمله مقاطعه التبرج وللبس الحجاب، ربنا يجازيهم عنا كل خير يا رب العالمين. يعني قلنا هنوعد بوعدنا ان احنا نقرا بعض الاسماء في كل اول كل درس لحد ما نخلص كميه الاسماء اللي وصلتنا. من ضمن اللي استجابوا لحمله يعني مقاطعة التبرج وجددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي أمل كبير جدا إن شاء الله في كل درس عدد كبير جدا من أخواتنا المسلمات ربنا يبارك فيهم. دايما بقول النساء، نساء المسلمين فيهم خير عظيم جدا جدا، بس محتاجين الكلمة الحانية الطيبة المباركة، ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء، ويرزق كل أخت يا رب يا رب يا رب، ارزق كل أخت بزوج صالح يهنيها وياخد بإيدها للجنة يا رب العالمين، واللي اتجوزت ربنا يرزقها بالذرية الصالحة، واللي رزقها بالذرية يبارك لها في أولادها، واللي مبارك لها في أولادها يبارك لها في زوجها وفي حياتها ويسعدها دنيا وآخرة يا رب العالمين. يعني بنقول بنشكر أختنا نورهان فهد وحورية إسماعيل ومشيرة إسماعيل وأم بهاء وفاء صلاح وإمام رفيق والأخت زينب ولمياء محمد وأم حنين أو أم حنين وأخت الاخت فاتن وساجة علي من حلب وامل مبارك وسالي محمود وامة الله بنت عبد الصادق وام هاشم عبد اللطيف وفاطمة سعيد علي وام نواف من السعودية وشيماء حسن وشروق حسن وام عمر من العراق. وكان في اجمل بقى رساله الحقيقه، رساله بقى اثرت فيا جدا، رساله جميله وبتدي باللفظ كده يعني هقراها لكم. بتقول انا مسيحيه مصريه اعيش بالسعوديه، واحده عايشه في السعوديه هي مسيحيه، بتقول عجبني حجاب السعوديات ومقتنعة به جدا جدا، لفظ رسالة والله، وأنا أحب تعاليم الإسلام وأحب قناة الناس، إيه رأيكم تيجي نبقى لها؟ يا رب اشرح صدرها للإسلام قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت ميادة، الأخت روان، أسامة، دعاء ناصف، رحاب طلعت، رانيا أحمد، أم محمد، أم محمد وأم شيرين وآية رأفت وريهام رأفت ومروة سعيد وزينب بن شدان ومروة جمال والتوأم شارة وأنغام وأم رؤى وفاطمة. وبرضو رسالة جميلة برضو تانية جاية، أخت أم محمد بن الشعبية ربنا يحفظها يا رب العالمين، بتقول أنا من جيران الحرم، لكل متحجبة في هذه الأيام مني دعوة عند الكعبة كلما صليت، اللهم ثبت أخواتي. يا ربنا يبارك فيك يا أم محمد. وأم عمرو وبتول عرابي من سوريا وأم الزبير حوله طواب وأم رامي ودعاء عبد المعطي وندى الستة ابتدائي ورحاب طلعت وشيماء محمد من اسكندرية وأم عادل من سوريا ومروة وأختها أميرة ونادي محمد قطب وأم شيرين وليلى نجح حمادي وأم إسلام وزينب محمد وشيرين شحاتة وهالة بنداري وسماح أم محمد ودكتورة شيماء من المنوفية وأسماء محسن ووفاء من الدقارية وسارة حسين وأم كريم من السويس وأم تسنيم وشين نون من الفيوم وفاطمة أبو زيد ومنى زمقان وأسامة أسماء عفوا أسماء فاروق وأم محمد ومهاب وأم محمود وأم رقية وأم فارس ودعاء علي من المنصورة وأم بهاء من عدن من اليمن وأم رامي ونادي أحمد من أسيوط ورولا من سوريا وعبير فوزي وإسراء محمد رجب وعائشة الربيعة من الأردن وعبير من سوريا وهند الحسيني ورانيا من سوريا وتغريد وشروق حربي وروان حربي من الأردن ومريم محمد شهاب وسهى عبد الكريم وريم مزمل تقريبا ومي من السودان وام احمد وام عبد الرحمن ورؤى وميمونه القاضي من سوريا ومرمر وداد زكريا السيد احمد ام منعم ومروه سالم وام انس ونوال من السعوديه وصحى ابراهيم وسريه حبيب وام عبد الرحمن وميرفت حسونه من الاردن وساميه محمد من السعوديه وفريده وهبه من سوهاج وسناء صالح الخليلي وصحى ابراهيم وامام من اسيوط وام اسراء وليلى من الاردن ام احمد من دمياط ام ادهم من اسكندلوين. يعني دي بعض الرسائل اللي وصلتنا. يا رب يبارك فيكم ويثبتكم ويجازيكم عنا كل خير. وعايز اقول يعني دول مجموعه من النجوم الكبار اللي الحمد لله اللي عايز اقول ان هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانا منتظر الكثير والكثير من اخواتنا المباركات اللي ان شاء الله هيجددوا البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا درس الليله دي بعد ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم رقم 19 من علامات الساعه الصغرى. وعايزين نستشعر يا جماعه ان قلنا علامات الساعه الصغرى في منها حاجات كويسه في منها حاجات وحشه جدا جدا، لكن احنا برضو عايزين نعديها بسرعه برضو عشان نلحق بقى نخش في العلامات الكبرى وفي الحديث عن المهدي وبقى المسيح الدجال وياجوج وماجوج ونتكلم بقى عن ذي القرنين ونتكلم بقى عن الحاجات الجميله ديت ان شاء الله. وسامحوني لكن كان لازم اعدي على علامات الساعه الصغرى يا جماعه وما نستعجلش في الدار الاخره. احنا لو قعدنا كده نتكلم في الدار الاخره لحد ما نلقى الله كويس جدا ان احنا نتذكر ان في اخره، ان في موت، ان في بعث، ان في حساب. كل ده هيظبط حياتنا، كل ده هيبعد الظلم من مجتمعاتنا، كل ده هيخلينا نحس ببعض ونراعي بعض ونعز بعض. وتشوفوا الان في حاجات من واقع حياتنا يا جماعه النبي اخبر ان هي من علامات الساعه الصغرى ودي حاجات سيئه جدا يعني لازم تختفي من مجتمعاتنا المسلمه. رقم 19 شهاده الزور وكتمان شهاده الحق. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح إن بين يدي الساعة وذكر منها شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. خد بالك شهادة الزور إن واحد يروح يكذب ويقول شهادة زور، وكتمان الحق إن أنت تبقى عارف الحق وبتكتمه، والاثنين أسوأ من بعض، الاثنين أسوأ من بعض. قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه صديق وإنه إيه آثم قلبه. سبحان الله حديث البخاري الحديث المرعب اللي جسم الواحد بيقشعر لما يسمعه إن النبي قاعد مع الصحابة بيقول أنا أنبئكم بأكبر الكبائر. شوف شوف اللفظ أنا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. خد بالك بقى النبي كان بيقول الكلام ده هو كان متكئا كان مريح كده صلى الله عليه وسلم فجلس. ايه معنى متكئا فجلس؟ الموضوع اللي جاي ده خطير جدا. يعني ايه معنى يقول ايه؟ شفت انا بقول ايه الاشراك بالله؟ طبعا الاشراك بالله ده من ابشع الكبائر ومن اكبر الكبائر. الشرك هو الخير التي لا تقبل معها اي حسنه. خد بالك يعني ده من اعظم محبطات الاعمال الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك ده عامل زي الايه؟ الواحد لو بيعمل اي اعمال صالحه عامل زي الجراب اللي مخروم من تحت. مهما عمل من اعمال صالحه فالكل بيسقط، ما فيش حاجه بتستقر ابدا. واخد بالك؟ فسبحان الله صلى الله عليه وسلم يقول انا انبئكم باكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. وقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. الصحابي اللي هو أبو بكر اللي هو روى الحديث دي ليه؟ فما زال النبي يكررها حتى قلنا ليته سكت. إيه ليته سكت إيه؟ هم زعلانين النبي بيتكلم؟ لا طبعا، هم مشفقين على النبي لأن النبي كان متضايق جدا وزعلان جدا، واخد بالك؟ فهم من حبهم في النبي مش عايزين النبي يكون زعلان، فقال حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. عايز أحكي لكم قصة عجيبة أوي أوي حدثت في إحدى الدول العربية. رجل كبير جدا فخم، وكان يعني كل ما يمتلكه، زوجته ماتت وولاده ماتوا وكل حبايبه ماتوا وما بقي الا هو. رجل عدى سنه حوالي 75 77، كبير جدا في السن. يقدر ربنا سبحانه وتعالى حبايب قلبي ان الراجل دوت يعني ايه، يعني عايش بقى، انت عارف الناس الكبار دولت الله يكون في عونهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، عايش بقى مش مهتم بقى حته عنده الاوراق بتاعه الارض ولا مش عنده، هو عايش وخلاص والناس كلها عارفه ان دي الارض بتاعته. فكان عنده حوالي 5 فدادين ما أقدرها الناس، وعايش على الريع بتاعها، وما كانش في أوراق ما بينه وما بين المستأجر ولا أي حاجة. هو حتى أوراق الأرض بتاعته اللي هي الملكية بتاعت الأرض دي ضايعة، بس كل الدنيا عارفة الأرض دي بتاعته. واحد من شياطين الإنس وما أكثرهم في هذا الزمان عرف إن الراجل دوت ما عندوش أوراق، فراح مزور أوراق وراح جايب 2 شهداء 2 شهود من شهود الزور، وراح المحكمة وقف قدام القاضي قال له الارض دي بتاعتي، والراجل ده حاطط نفسه في الارض ووضع يد يعني وكده، واتهم الرجل في ذمته في ضميره وفي دينه، وراح قال للقاضي وادي الاوراق اللي تثبت ان الارض دي بتاعتي. فوقف الراجل العجوز قال له انا لا املك بينه، ما عندي اوراق، الاوراق ضاعت اي نعم، لكن انا راجل كبير في السن ولا استطيع ان احافظ على مثل هذه الاشياء، ودي اوراق من سنوات طويله، ارض ورثها عن والدي من 70 سنه، فانا يعني اقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، لا املك الا ان اقول هذه الكلمه. شهود الزور شهدوا شهاده الزور على الرجل الطيب المسكين الكبير في السن ده ان الارض مش بتاعته وبتاعه الشيطان، اللي هو ادعى ان الارض دي بتاعته، وخدوا شقا من القاضي بان الارض دي بتاعه الشيطان ده، وخرجوا مع بعض. خرج الشيطان اللي هو حصل على الارض دي ونصب على الرجل الكبير، والاثنين شهود وزور معاه خارجين معاه ومبسوطين وفرحانين، والراجل ماسك الشق في ايده، وبعدين جوه خارج كان راكن العربيه الناحيه الثانيه. وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعمى بصره وبصيرته وهو بيعدي، ما خدش باله، عربيه راحت ضرباه، راح ميت وفي ايده الشق، طار الشق من ايده وفقد الرجل حياته، وشهود الزور واقفين وشايفين المنظر، فخافوا ان يحصل معهم نفس اللي حصل مع هذا الرجل اللي هو ايه؟ اللي هو اللي اخذ الارض. فرجعوا في التو واللحظه اخذوا الشق ورجعوا مره ثانيه للقاضي وقالوا له نقسم بالله ان الارض دي بتاعت الرجل العجوز دوت، واحنا جينا هنا وشهدنا شهاده زور، ونسال الله ان يتوب علينا، وعاد الحق الى اصحابه بفضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد الزور يا جماعة المسلمين، وده قول البعض الصالحين وليس حديثا، قال شاهد الزور لا يقوم من مجلسه حتى يكون قد أوجب الله عليه النار. خد بالك يعني ان شاهد الزور ده لما بيروح وشوف المحاكم الان، ربنا عارفين عافيكم، الناس دي مش واخده بالها من الموضوع ده. الموضوع النبي بيقول انا انبهكم باكبر الكبائر يا مسلمين، يا مسلمين خدوا بالكم وخافوا، لان النهارده بقت في مصايب موجوده في بعض المجتمعات الاسلاميه، ان واحد يقول لك تشهد لي واشهد لك، يعني هو عايز ينصب على واحد فيقول له طيب تعالى اشهد لي في القضيه بتاعتي وانا اشهد لك في القضيه بتاعتي، شوف انا عايز اقول لك تقول ايه وانت شوف انا عايز اقول ايه اقوله. مصيبه كبيره اخويا وحبيبي. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا انبئكم باكبر الكبائر، وبيقول الاشراك بالله اخوك الوالدين، ودول شطين كبار جدا، وكان متكئا فجلس، الموضوع اللي جاي كبير جدا. قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يعني خدوا بالكم يا مسلمين بمصيبة كبيرة جدا اللي واقعين في شهادة الزور وفي قول الزور، فخدوا بالكم حبايبي، ربنا يبارك فيكم. العلامة رقم 20 انتشار الأمن في البلدان، دي حاجة كويسة جدا لكنها من علامات الساعة الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم إن أنا زي ما قلت لحضراتكم إن مش كل علامات الساعة الصغرى حاجات وحشة، في حاجات كويسة وفي حاجات مش كويسة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد الحسن لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، يعني لا يخاف إلا أنه إيه يتوه ويضل الطريق فقط، يعني الدنيا أمان ما فيش أي حاجة. وده حاصل، ده حاصل فعلا، في حصل في أزمنة كثيرة، حصل في عهد الصحابة ويحصل في عهد المهدي وعيسى عليه السلام. حديث خباب بن أردت، الحديث رواه البخاري، لما خباب بن أردت كان يعني كان بيعذب عذاب شديد جدا، وراح يشتكي للنبي، فقال النبي في نهاية الحديث والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. إذن هيحصل أمان، هيحصل أمان. هو الآن ما فيش أمان، هو قبل كده كان في أمان وبعد كده هيبقى في أمان عند ظهور المهدي عليه السلام وفي ظهور سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني شيء جميل جدا جدا أن ينتشر الأمان، ومن أعظم النعم، أعظم النعم يا جماعة نعمة الأمن والأمان، الإنسان يعيش في أمان. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. خد بالك، يبقى آمنة مطمئنة دي أول نعمة، يأتيها رزقها من كل مكان، دي النعمة الثانية. يعني الرزق عمره ما كان أهم من نعمة الأمن، الأمن ده أعظم رزق أو من أعظم أنواع الرزق بفضل الله. القرية دي عملت إيه؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الإيه؟ الجوع والخوف، أو الخوف والجوع، لباس الجوع الخوف والجوع بما كانوا. سبحان الله، يعني إذا مسألة الأمن ده نعمة كبيرة جدا، من أعظم النعم، أعظم من نعمة الرزق والأكل والشرب وكل حاجة. وإلا لو أنت النهاردة اديتني أجمل أنواع الطعام وقلت لي كل واحد بره مستنيك هيقتلك دلوقتي، أنا ماذا أنتفع بهذه النعمة؟ ولا حاجة. إنما لو قلت لي كل هنيئا مريئا شوية فول وشوية جبنة وحزبتين فجل ولا بتاع، خد بالك، وإن شاء الله أنت في أمان، هنعم وهيحس براحة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، حديث البخاري أيضا عن عدي بن حاتم الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة دي في العراق. قلت: لقرها وقد أنبئت عنها، أنا ما شفتهاش لكن سمعت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة، الظعينة هي المرأة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. بيقول: لو طالت بك حياة يا عدي هتشوف المرأة جاية من العراق لحد مكة وتطوف بالبيت ولا خايفة من أي حد بالمرة إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ده من نعمة الأمن والأمان بفضل الله. ودين علامة رقم 20 انتشار الأمن والأمان. اللهم ارزقنا نعمة الأمن والأمان في بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم أمين. رقم 21 أخويا حبيبي، وأنا عايز أعدل على مادة بسرعة علشان نوصل للمقصود بقى ونتكلم بقى في الأمور اللي فعلا تحتاج لتعليق. تطاول رعاء الشاة في البنيان، تطاول رعاء الشاة في البنيان. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي لما سأله جبريل عن وقت قيام الساعة فقال: من المسؤول عنها؟ ده أعلم من السائل. يعني لا سيدنا جبريل عارف الساعة تقوم إمتى، ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الساعة هتقوم إمتى. فما يجيش النهاردة واحد يقول: أنا عارف إن قيام الساعة هتكون يوم كذا، أو إن نهاية العالم هتكون في يوم كذا، فهذا ضرب من الدجل والكذب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لا يعرف معاد قيام الساعة، فهذا من الغيب الذي استأثر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم من لجبريل عليه السلام: ولكن سأحدثك عن أشراطها. وكان من أشراطها: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذات من أشراطها. في رواية مسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. في رواية أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: قلت يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء الحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب. الكلام ده كله كان بسبب ايه؟ حب الدنيا والتنافس. ان انا بنيت برج فجاري معاه فلوس فقال لازم ابني برج اعلى من البرج بتاعي، والثالث قال: لا ده انا لازم اعمل برج يضرب البرجين دولت، والرابع، وهكذا. التطاول في البنيان والتباهي من اجل هذا البنيان، فده من علامات الساعه. صور اظن الان دول العالم العربي اظن جلها قد انتشرت فيها الابراج والاشياء، ودي مش حرام طبعا، بيقولوا انها حرام، لكن بقول لو كانت على سبيل الفخر فهذا امر اخر. طيب، رقم 22 خروج نار من أرض الحجاز. خد بالك، العلامة دي علامة صغرى. العلامة دي ظهرت ظهرت امتى يا جماعة؟ سنة 654 هجرية. احفظ معايا التاريخ ده. حافظ ابن كثير بيقول لك بقى في كتاب النهاية في الفتن والملاحم، بيقول لك: ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرة شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. هو الحديث بيقول أصلا حديث رواه البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. يبقى الناس قاعدة في بصرة ويشوفوا أعناق الإبل بضوء النار اللي هتطلع فين؟ في أرض الحجاز. فين بالضبط؟ التحديد في المدينة المنورة. سبحان الله، خرجت النار ديت كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، خرجت سنة 654 هجرية، وكانت نارا عظيمة ظهرت في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النار من كتر ما نار ضخمة جدا وعظيمة جدا، كان الناس في بصرة شايفين ضوء النار وألسنة النار وشايفين أعناق الإبل على ضوء النار دي. تخيل حضرتك قد إيه النار دي كانت شديدة جدا وعظيمة جدا. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم. العلامة رقم 23، خد بالك بقى العلامة دي مؤلمة شويتين، ذهاب أهل الخير والدين. الله الله المستعان. مش نوع دي حاجة، لو قعدنا كده نتكلم مع أبائنا وأمهاتنا الناس الطيبة اللي قاعدين قدامي دلوقتي، ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظك، وانتوا البركه اللي بايامنا في الدنيا دلوقتي، ابائنا وامهاتنا الناس الكبار دولت، ربنا يبارك فيكم. يعني انا سبحان الله اي اخ ليا حبيبي ربنا يبارك فيه، او اي حد بعرفه والله واعرف ان ليه ام ست كبيره كده طيبه، بعد فقدان امي دايما اقول له خلي امك تدعي لي، لان فعلا ببقى سعيد جدا لما اشوف ست كبيره بتدعي لي او راجل كبير بيدعي لي. ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين ويحفظكم ويبارك لكم امهاتكم، ده كنز كبير جدا حافظ عليه. ان لو تلاحظ حضرتك في الفترة الاخيرة تلاحظ ان الغالب من الناس اللي بتموت هم الطيبين، تحس ان الطيبين ربنا سبحانه وتعالى بيرحمهم بان هم يخرجوا من الدنيا بتاعتنا دي، الدنيا بتاعتنا بقت صعبة قوي، واظن متفقين على كده ومش عايزين بقى يعني اوعى تقول بقى الشيخ بقى كلامنا بقى الكآبة، لان الموضوع مش موضوع كآبة، خلينا واضحين وسهلين ويعني وصلحة مع بعض. هل يا جماعة الخير الناس الافاضل اللي عندهم 50 سنة و60 سنة و70 سنة، يا جماعة طيبين افاضل ربنا يبارك فيكم رب العالمين، الدنيا دلوقتي يا جماعة زي زمان؟ الدنيا دلوقتي زي الدنيا من 20-30 سنة؟ انا مش عارف يوم 50-60 سنة، من 20-30 سنة الدنيا كانت كده؟ اظن حصلت طفرة غريبة جدا في الفترة الاخيرة، الطفرة دي اتملت طفرة ودنيا قوي ويعني وجحود شديد جدا واقبال على الدنيا بشكل غريب جدا، ونسيان الاصول والثوابت والعيب واللي صح واللي ما يصحش. ناس كتيره جدا يعني للاسف فقدت الحاجات الجميله دي، اصبحنا كاننا عايشين خمحون يعني في اللفظ، كاننا عايشين في غابه يعني، ربنا ينجينا واياكم. فتحس ان الناس الطيبه فعلا عماله يقول لك الحمد لله انه مات ده راجل طيب. يعني سبحان الله من ضمن الناس اللي دعت لهم النهارده في مع الموتى واحد اسمه الاستاذ صلاح فينيكا. أنا كنت بخلص مصلحة المال في شهر عقاري، زوجته شغالة هنا، ست طيبة أوي، ست طيبة فعلا، طيبة بجد يعني تشوفها تحس إن دي فعلا يعني دي من الناس طيبين أوي يعني. سبحان الله هي بتقول لي ادعي له شيخ محمود، والله ده كان إنسان صالح وطيب. شوف تخيل لما زوجة تقول على زوجها إنه كان إنسان صالح وطيب، فقلت لها عشان كده مات يعني، ده ربنا بيحبه ويرحمه. يعني لدرجة ان في ناس النهاردة بتقول ايه، والله يا اخي اللي ربنا بيحبه ويرحمه يطلعه من الدنيا دي على خير. كنت اسمع زمان ام الله يرحمها رحمة الواسعة يا رب العالمين، يا رب ارحمها يا رب، كانت تقول لي يعني وهي قاعدة معايا كده كانت تتكلم معايا تقول يا رب يا ابني طلعنا منها على خير. فكنت اسمع اقول لها طب يعني ايه طلعنا منها على خير، معنى كده كده طالعين ان شاء الله، بس ايه على خير، ما ان شاء الله ما احنا بنصلي وكويسين. تقول لي يا حبيبي انت ما انتش واخد بالك، انت ما تعرفش يا ابني الدنيا ممكن يحصل فيها ايه، احنا بنطلب من ربنا ان ربنا يكرمنا وزي ما احنا كويسين كده نموت واحنا كويسين، يا رب يا ابني طلعنا من على خير. فعلا حسن الخاتمه مطلب اي انسان مسلم طيب نفسه يموت على الخير. يقول صلى الله عليه وسلم حديث والله حديث يوجع القلب، حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه. شوف والله يا اخي سبحان الله حديث كده تحس ان قلبك بيقشعر لما تسمعه، بيقول ايه؟ لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، هو بحالك دلوقتي، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. النبي بيقول مش هتقوم الساعة لحد ما ربنا ياخد شريطته من أهل الأرض. إيه شريطته؟ أهل الخير والدين اللي هم حبايب ربنا، واضح المعنى؟ حبايب ربنا، ربنا مش هيسيبهم لحد ما تقوم الساعة، مش هيحصل. ليه؟ لأن الساعة كما قال النبي وكما عند مسلم لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولم تقوم الساعة وفي إنسان على وجه الأرض بيقول الله، كلمة الله لن تذكر في آخر الزمان. يا رب لا يدركنا هذا الزمان يا رب العالمين، قولوا آمين. ربنا يقبض أرواحنا يا رب قبل الزمن ده، إن احنا نعيش في زمن يكون الكعبة اتهدمت والقرآن رفع والناس كلها كفر، ويرجع لعبادة الأوثان والأصنام كما سترون من علامات الساعة إنها ترجع عبادة الأصنام والأوثان حول الكعبة مرة أخرى سبحان الله، وبعدين يجي نص ويقتين من الحبشة واخد بالك، ويوم هادم الحبشه هادم الكعبه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف ليه كاني انظر اليه الان وهو ينقضها حجرا حجرا، بيقول كاني شايفه دلوقتي وهو بيهد الكعبه حجر حجر. احنا نعيش في الزمن ده؟ لا طبعا، احنا ان شاء الله نعيش في الزمن بتاع الحج والعمره والعباده والتراويح والصيام والقيام والعباده وذكر ربنا والدروس العلم، ربنا يجمعنا وياكم على الخير والايمان رب العالمين. فالنبي بيقول مش هتقوم الساعه الا لما ربنا يقبض الناس الطيبين حبايب ربنا، يقبضهم ويخلي بقى عجاجه، عشان اللي هم مين؟ الاراغل اللي هم اسوأ ناس على وجه الارض، هم دول اللي هيتسابوا عليهم تقوم الساعة. وزي ما قلنا العلامة دي ستكون عند كثرة المعاصي وعند عدم او ترك الامر والمعروف والنهي عن المنكر. طيب العلامة رقم 24 اخويا حبيبي وعايش بنجي بسرعة شوية، ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. الحقيقة هو العلامة دي ثلاث علامات، يعني 24 25 26 ظهور ايه بقى؟ الفحش والتفاحش يا الله، وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. الفحش والتفاحش، الفحش هو ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. اظن الان واضح يا جماعة ان كان الاول الناس لو واحد ارتكب معصية، يعني كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت اصل جبل يمسك الجبل ان يقع فوق رأسه. كان زمان ايام الصحابة كان الواحد لما يعمل ذنب ولا صغير يا جماعة يحس انه قاعد تحت جبل، الجبل ده هيقع فوق دماغي، هو حس الدنيا كلها اتقلبت فوق دماغه. والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب اطار به هكذا وهكذا، مش فارقة معاه. يبقى هو عامل كبائر، يعني رغمة كبائر او لبسة كبائر، ويقول لك الحمد لله بخير لسه راعين صلاة العشاء حالا والحمد لله والدنيا زي الفل وقلب ابيض ومفيش عينه الحمد لله رب العالمين. واخد بالك وطول ما انت قلبك رابسه طيب زي الفل، هو مش واخد باله. وواحد تاني ما شاء الله عباده وقيام وصيام و وخايف، يجي ابو بكر الصديق يقول يا ليتني شعر في فضل رجل مؤمن، والله لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى بخارجها ما امنت مكر الله. ويجي سيدنا عمر يقول لو نادى مناد يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر. يا سلام، سبحان الله، يجي واحد من التابعين يقول والله لو يعني لو كان للذنوب رائحه ما استطعتم ان تجلسوا بجواري. ويجي واحد ثاني يقول لواحد ثاني واحد من التابعين يقول له يا منافق قل والله ما عرفني الا انت، اللهم استرني. خد بالك عندهم يعني عدم تفكير النفس، ويعني عندهم تواضع كده وعندهم ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. حدش فيهم بيزكي نفسه، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فالنهارده شاف الموضوع ان كان زمان الناس بتخاف جدا جدا من موضوع المعاصي، وصلنا لمرحله ان الناس اتجرأت على المعاصي، وصلنا لمرحله ان الناس اصبحت بتتباهى بالمعاصي. ولد قاعد مع الشاب زيه يقول انا امبارح بقى كنت في سهره بقى، ان انا ايه بقى فاتك نص عمرك، كنت مع ديدي ولولو وكنا سهرانين مش عارف في صاله الديسكو فين، وطول الليل بقى كنا عاملين بنشرب خمر وبنعمل وبنسوي وبنتفاخر ومبسوط جدا. وصلنا لمرحله انه بيجهر بالمعاصي عادي جدا. تلاقي ولد خارج مع البنت بتاعته في الجامعه وحاطط ايده على كتفها، وعياذا بالله ممكن يوصل امر الى انها فوق ذلك، وقدام الناس في الشارع، والناس يعني في الشارع يعني اللي بيبص كده وبيضحك واللي بيبص يقول لك ربنا يهدي. واخد بالك؟ واصبح هذا المنكر يعني ايه اللي هو حصل الف للمنكر عادي جدا جدا. تلاقي مجموعه من الشباب واقفين وده بيسب الدين ده وده بيسب الدين ده وده بيسب ده بامه وده بيسب ده بابوه، وبعدين يقول الواحد ماشي لك ربنا يهدي يا اخي والله سبحان الله. وبقت المعاصي بقت كتير قوي، من كتر ما كترت المعاصي والفنا رؤيه المعاصي اصبحت الف، تعودنا على ان في معاصي، وبقى الاصل هو ان يبقى في معاصي. ولما تلاقي حاجه فيها طاعه يبقى الناس مستغربه قوي. يعني لو ان احنا لقينا مثلا واحنا ماشيين في الشارع مثلا لقينا واحد واقف مع زميله وفاتحين المصحف وعاملين بيقراوا وبيصححوا لبعض، فيقول لك ايه اللي بيعملوا ده يا عم تقعد تقرا في المسجد ولا تقرا في بيتكم. واخد بالك؟ انما لو واحد واقف مع واحده وبيهزروا مع بعض، بل ان بعض البنات والشباب ممكن يبقوا واقفين في الشارع وبيهزروا وكفسك وبيلعبوا صلح ولا صلح ده، واخد بالك؟ وكلام بذيء جدا بيقال عادي جدا ما فيش مشكله. واخد بالك؟ يعني يوصل الامر اقسم بالله ان مره ماشي في احد شوارع مكان راقي جدا جدا، واذا بي افاجئ بان في مقهى، المقهى ده على الشارع مباشره كده، ومعمول زي كده زي براندا كده بلكونه، وبنات جامعه قاعدين بيشيشوا. فانا ماشي مش واخد بالي، فالشاب اللي معايا بيقول لي افحش فحوم بنات وبتشاش في الشارع. فانا قدرا عينيا جت كده ففوجئت بالبنت عارف بتقول لي بتقولي اتفضل. يعني تخيل حضرتك ان مثلا يعني كان المتوقع ان البنت بتشيش. انا مش يعني عمرنا في حياتنا ما تخيل امهاتنا الافاضل اللي قاعدين قدامنا دول ربنا يبارك فيهم وعمر. حد فيكم امهاتي ربنا امي الام الفاضله انت كنت متخيله ان ممكن تسمعي ان في بنت بتشيش في البيت مش في الشارع كمان؟ تقول لي يا ابني والله يا ابني عمرنا ما سمعنا الكلام ده ولا خطر على بالنا الكلام ده ابدا. واحده بتشيش طب ازاي؟ طب عمرك يخطر على بالك بقى انها قاعده في الشارع ولابسه لبس فاضح وحاطه رجل على رجل وماسكه الشيشه وعماله بتشيش وتبص لراح ولجاي وتقول واحد في حالات تفضل كمان؟ مين يقول الكلام ده؟ فظهور الفحش والتفاحش بقى صعب قوي قوي. والحقيقه المصيبه في ايه؟ ان الفتن لما بتنخل بتاخد الصالح مع الطالح ان لم ينكس. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. يعني الفتنه لما بتنزل والعذاب لما بينزل ما بينزلش بس على الوحشين، لا بينزل على الوحشين والحلوين والكل يبعث على نياته. لكن في النهايه ان احنا مجتمع واحد وسفينه واحده، والسفينه ديت لو حد خرم فيها خرم صغير كده هنغرق كلنا. يبقى احنا لما بنامر بالمعروف يا جماعه وبننهى عن المنكر ولكن باسلوب جميل وبرحمه وباسلوب بسيط كده وفي رقه وفي رحمه، يعني احنا كده بننقذ مجتمعنا المسلم وبنخاف على بلاد المسلمين. يبقى احنا كده بنحب بلدنا اكتر من اللي بيدعوا الوطنيه وهم قائمين على المعاصي وبيدعوا الناس للمعاصي. لا، يبقى انا النهارده لما ادعو الناس للطاعه افضل من فنان طالع عمال بينشر الفساد وبيقول نحن ندعو للوحده الوطنيه وبندعو للحفاظ على البلد. اذا كنت انت بتدمر البلد اذا كيف تدعو للحفاظ على البلد؟ لا، اللي زينا بقى هو اللي بيدعو للحفاظ على البلد. احنا اللي بنحب بلدنا وبنحافظ عليها بجد ولا اتهم احدا. لكن بقول يا جماعه ان اللي بيحب بلده بجد يبقى عارف اهل بلده كلهم يحبوا ربنا بيطيعوا نبينا صلى الله عليه وسلم بيحافظوا على بلدنا. انا عايز اقول النهارده ان احنا كدعاء والله الذي لا اله غيره انا انتظر اشاره من اي مسؤول في مصر يامرني امر كده يقول لي عايزين الشباب بينزلوا ينظفوا شوارع مصر اكون اول واحد انزل انظف معاهم. عايزين الشباب ينزلوا يعمروا مدينه كذا في مصر ننزل بالصدر اهلي كل يوم يعني مو بره يوم واحد وخلاص يوم الافتتاح يعني. عايزين نعمر مصر ننزل نعمر. عايزين نعمل اي خدمه مش كمصر وبس يا جماعه، لمصر وكل بلاد المسلمين. كل بلاد المسلمين دول حبايبنا وعلى راسنا يا جماعه. يعني شوفوا سيبكم بقى من حته بقى النعرات ودي بلد كذا، الحدود دي ما جعلها الا الاستعمار. ويا فرحه اليهود فينا لما يطلعوا النهارده ويحتفلوا في القناه العاشره اليهوديه بالواقعه التي حدثت ما بين مصر وما بين شقيقتها يا بلد الجزائر. سبحان الله، بصرف النظر قله قليله من الجزائر وعملوا اللي عملوه في السودان. طبعا اوعى حد يحمل السودان يا جماعه اي حاجه يا جماعه. السودان دي يعني بلد والله يعني من احب البلاد الى قلوبنا، بلد شقيقه بجد. واهل السودان دول انا بسميهم والله والله الذي لا اله غيره ورايت ذلك بعيني، بسمي اهل السودان دول اهل الوفاء، ناس اوفياء وطيبين وعملوا اللي قدروا عليه امكانياتهم كده. لكن هم كانوا ليس في نياتهم ان هم يسمحوا باي اعتداءات على اخواننا المصريين ولا اي حاجه. مصر فوق راسنا وفوق راس الجميع، والسودان فوق راسنا والجزائر فوق راسنا وكل بلاد المسلمين فوق راسنا، كلهم حبايبنا يا جماعه. لو حصل ان قله من اي بلد اعتدت على قله من بلدنا ومن اي بلد نخلصهم ونطالب المسؤولين لازم يطلعوا يعتذروا ويردوا الحق لاهل بلدنا. لكن في نفس الوقت بلا يدعونا يا جماعه الخير يا حبايب قلبي لا يدعونا ان احنا يبقى في تفرقه وده يسب ده وده يسب ده ونصعد الموضوع. يا جماعه دي شغلانه ناس سياسيين، يطلع رئيس الدوله هنا ورئيس الدوله هنا ويتفاهموا مع بعض والامور تتحل، يطلع وزير من هنا ووزير من هنا وتتحل المشكله. مش هطلع انا بقى وانت نقعد ده يسب وده يسب وده يشتم ويطلع على النت يسبوا بعض. يا فرحه اليهود فينا، ده اليهود طالعين على القناه العاشره يا مسلمين وانتبهوا، طالعين بيقولوا نريد المزيد من اهل مصر والجزائر. عايزين نشوف فضائح اكتر من كده. تخيل اليهود. وعلى فكره اكاد ان اقسم بالله ان اللي حصل ده فعل من اليهود، يعني نكيدة من اليهود. خد بالك، ما اليهود موجودين في كل بلد، في ناس يهود موجودين في كل بلد حتى في الجزائر وفي مصر وفي كل حته، في يهود مدسوسين وسطنا بيدبروا وبينخوروا عشان يخربوا الامه وعشان ننسى قضيه المسجد الاقصى. يقوم ملبسك في ماتش، خد بالك ان المسجد الاقصى معين بيخربوا فيه، طب تنسى القضيه دي ازاي؟ اشغلهم بقضيه ثانيه، كوره وماتش وحصل. طب يعني اسال سؤال، الجزائر فاجت، هل الجزائر هتاخد كاس العالم؟ ما اعتقدش. واخد بالك؟ هتخش وهتجتهد، ربنا ينصرهم يا رب ويكرمهم. لكن هل تاخد كاس العالم؟ طبعا لا. طب لو مصر دخلت هل كانت تاخد كاس العالم؟ برضو لا. هو كبرنا ايه يعني؟ بنخش تشريف كده في كاس العالم وبنوصل كبرنا اول دور ال 16 واخد بقى حضرتك بنقول لهم احنا فاضيين السلام عليكم وبنمشي. انما ان احنا نكمل ونوصل للدور النهائي يعني ربنا يكرمه ورب العالمين وبنتمنى الخير والله لكل بلاد المسلمين في كل المجالات. لكن قصد اذا كنت انت اصلا عارف انك لا هتاخد كاس العالم ولا التنين هياخدوا كاس العالم يبقى عشان ماتش وعشان كوره بلاد تتفرق ومسلمين يحصل ما بينهم عداوات و و و يا جماعه الخير مدوا ايديكم لبعض وحبوا بعض ومش الكوره اللي تفرقنا ولا الدنيا كلها والله تفرقنا. عايز اقول كلمه واحده لحبايبي في مصر وفي الجزائر وفي السودان وفي كل مكان، لو ان النبي الان ما بيننا وشاف الوضع ده يا ترى هيرضى ولا مش هيرضى؟ يا ترى هيحزن ولا مش هيحزن؟ اكيد هيقول بقى هم دول المسلمين اللي انا تعبت علشان اوصل لهم دين 23 سنه عذاب وفرقة وطرد من بلدي وتعذيب وتسع مؤامرات تدبر بقتلي و و كل ده عشان خاطر تبقوا انتم مسلمين. وفي النهاية يحصل كده الشيطان يأس ان نشرك بالله سبحانه وتعالى، لكنه يفعل التحريش ما بيننا انه ده يضرب في ده وده يخبط في ده وده. وانا لا يعني لا اقول هذا الرأي يعني انكارا لاي رأي اخر، لكن انا ارى يا جماعة ان الامة نحتاج انها تتوحد. يا جماعة يا مسلمين محتاجين نتوحد عشان نشوف قضية المسجد بالأقصى، محتاجين نتوحد عشان نشوف الانتهاكات التي ترتكب في بلاد المسلمين، محتاجين نحن نتوحد عشان نعمر بلاد المسلمين مش نخرب بلاد المسلمين، محتاجين نحن نجلس شجرة في مصر وفي الجزائر وفي السودان وفي السعودية في الإمارات وفي سوريا في كل بلاد العالم، محتاجين نحن ننمي بلاد المسلمين عشان نكيد اليهود، علشان نكيد اليهود اللي هم بيسعوا ليل ونهار لهدم بلاد المسلمين والاصول الدين الاسلامي. اخويا حبيبي انتبه انتبه، ففي ضوء احمر كبير جدا لازم ناخد بالنا حبايبي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى ظهور الفحش والتفحش وقطيعه الرحم، يا الله حدث ولا حرج، حدث ولا حرج اخويا حبيبي عن قطيعه الرحم شيء فوق الخيال. النهارده بقى في قطيع، بقى النهارده بقى الشعار اتغدى بخوك قبل ما يتعشى بيك. مين يقول الكلام ده؟ سمعنا الكلمه دي اتقالت مره في فيلم ومره في تمثيليه ومره في مسرحيه، اصبحت قانون عند بعض الناس ان هو النهارده انا ومن بعد الطوفان، ولو جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. مين رفع الشعارات القبيحه دي يا جماعه؟ ازاي لو جالي الطوفان حط ولدي تحت رجليا؟ لو جالي الطوفان هشيل ولدي فوق راسي وهشيل كل مسلم فوق راسي لو استطعت وانجو بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يا جماعه مش عايزين الشعارات الهدامه ديت، عايزين نتذكر قول المولى عز وجل: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ دول هتعمل فيهم يا رب؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ايه هيش عقوبة اكثر من كده؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، من شره ان يبسط له في رزقه وان ينشأ له في اثره، ربنا يطول له عمره، فليصل رحمه. ده كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا لازم نخشى من قطيعه الرحم. وسوء المجاوره من علامات الساعه الصغرى، تخيل سوء الجوار، يا سبحانك يا ربي. سوء الجوار حدث ولا حرج. تخيل حضرتك ان النهارده يعني في ناس افاضل والله كتير، والناس الافاضل كتير دولت مظلومين في وسط بعض الناس اللي هم ما فيش اخلاقيات. اذكر مره اني انا طبيعي بذاكر بعض الذاكر لحد الفجر وبنام بعد الفجر بساعة، اصحى للدور بنصف ساعة اصحى للدور. في يوم لقيت جار قاعد حاطط مجموعة شباب كده في الشارع قدام البيت عنده، وصريخ وصوات وهيصة وهزار واغاني وعمالين عاملين يعني حاجة. فانا فتحت شباك قلت السلام عليكم، فلقيته بيقول لي نعم. هو ما بيعرفنيش، يعني خد بالك من حاجة، الناس اللي هي بعيدة عن الدين ما تعرفش المشايخ، زي ما الناس أهل الدين ما يعرفوش المطربين والفنانين، كل واحد يعرف الناس اللي بيحبها. فقال لي نعم، أنا بقول له السلام عليكم، بيقول لي نعم. فأنا قلت له بكل بساطة كده، قلت له ربنا يبارك في حضرتك يا رب، بس أنا أظن كانت الساعة 2 بالليل، أظن إن الناس نايمة دلوقتي. فقال لي طب وأنا مالي؟ قلت له أنا آسف، العنوان غلط، السلام عليكم. قفلت الشباك. اللي زي ده ما ينفعش تناقشه، هتكلموا في ايه؟ ده قاطع يعني ده ايه؟ ده الارسال والاستقبال عنده ضايع، مفيش حاجه خالص، ده هتكلموا في دين؟ هو مفيش خالص، هتكلمه في اخلاق؟ ما فيش اخلاق. بتقول له الناس نايمه يقول لك وانا مالي، خد بالك، واقف عمال يصرخ في الشارع ويصوت ويهيص و وعادي جدا تلاقيه الصبحيه رامي لك القمامه بتاعته قدام باب بيتك عادي، ما فيش مشكله لا حرج. عادي جدا تلاقيه الغسيل بتاعه مادي نقط على غسيلك ولا مشكله خالص. اخلاقيات، اخلاقيات محتاجين نفهم يعني ايه اخلاقيات. الناس الاصابل اتظلموا، اتظلموا في وسط الاشكال دي، اتظلموا بجد وهانوا. انا اعرف ناس يا ما عذبت بسبب سوء الجوار. يقول لك جار، جار طفشني، دب فوق دماغي، مش عارف ايه، ليل ونهار مرزيك على الاخر، مش عارف، ولاده بيرموا له القمامه والزباله عندك قدام باب الشقه، ولاده يضربوا ولاده، ما فيش مراعاه لحق الجار. بقت ظاهره غريبه جدا يا جماعه، سوء الجوار، سوء الجوار. هي منتشره في بعض البلدان وقليله قوي في بعض البلدان الثانيه، خد بالك، لكن منتشره جدا في بلاد كثيره جدا سوء الجوار. ربنا يعافينا ويعافيكم من سوء الجوار. تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى، ولكن بعد فاصل قصير خليك معايا، اوعى تروح هنا ولا هنا. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، صلى على حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اما بعد فمرحبا مرحبا باخواني واخواتي واهل واحبابي، ربنا يبارك في جميعا. الحقيقه جت بعض الرسائل كده يعني في الفاصل، زي ما قلت والله الكل هدعي له والله بالاسم يا جماعه في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله، خص كل واحد بدعوته ان شاء الله. لكن لفت نظري اخونا الدكتور محمد حكيم يقول السلام عليكم ورحمه الله، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ارجو كتابه عنوان مطويه الحجاب للشيخنا الحبيب محمود المصري، وكل عام وانتم بخير وانت بالف خير. زي ما قلنا يا جماعه الكتيب اسمه، ده وقف لله، اللي عايز يطبعه يطبعه ويوزعه، ربنا يجازيكم كل خير ان شاء الله يعرف ميزان حسناتكم. اسم اختاه وقفه مع النفس، موجود في مكتبات كتير جدا في الازهر، لكن اللي عايز ياخده ويطبعه ويوزعه لا يتكسب فيه ان شاء الله ربنا يكرمه، واللي عايز يتكسب يتكسب بعيد عننا مفيش مشكله. لكن انا بقول اللي عايز يطبعه هو وقف الله، عميل وقف الله. وكذلك برضو الدرس، نفس الدرس موجود على شبكه اسلاميه، وان شاء الله هيكون موجود قريب على الموقع عندي برضو بنفس العنوان، اختاه وقفه مع النفس. ده حملوه وبعتوه على الايميلات اذا كان ينفع، او نزلوه في الشات وادوه هديه كده لاخواتنا، ربنا يبارك فيكم. تعالوا نشوف العلامه رقم 25. طبعا العلامه اللي فاتت او الثلاث علامات اللي فاتت، ظهور الفحش والتفحش وقطيعه الرحم وسوء الجوار، احنا بنوصي اخواننا وحبايبنا، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. يعني عايز اقول احنا داخلين على ايام جميله يا جماعه، ايام مباركه بجد، كل سنه وانتم طيبين ورب تكونوا بألف خير يا رب العالمين. ويمكن طبعا ما نلتقيش غير بعد العيد، واذا كنا هنلتقي ان شاء الله في العيد نعيد عليكم، لكن الدروس هتبقى بعد العيد. فاقصد حبايبي ما تنسوش طبعا يوم عرفه، وما تنسوش الله يبارك فيكم صله الارحام، بالله عليكم بستحلفكم بالله، اللي مقاطع اهله وحبايبه يصلهم في هذه الايام المباركه عشان ربنا يكرمك ويبارك في عمرك. والله يبارك لك في رزقك، وهيبارك لك في اولادك، وهيبارك لك في عمرك، وهيكرمك اخر كرم وهيوسع عليك. بس خليك على صله ارحامك، ربنا يبارك فيكم. وخيرهم الذي يبدا السلام، هم غلطانين هم وحشين، مع انا ما عنديش مشكله، بس ربنا يكرمك خليك انت احسن. وخيرهم الذي يبدا بالسلام، ربنا يكرمك. وسوء المجاوره، بالله عليكم محدش هيستفيد يا جماعه من عذاب الناس ومن اذيه الناس، ربنا يكرمكم. الجار اللي راعي جاره يا جماعه، يعني بلاش جار يدب فوق جاره، يعلي له الاغاني او حتى القران يا جماعه، حتى لو علي له القران على الاخر، ربما يكون الجار مريض، دي ذاكر عنده ظروف، يعني خلي الصوت على قد شقتك بالظبط، ربنا يكرمك. محتاج بتقول ما بعرفش اسمع غير صوت عالي، يا سيدي هات هيدفون وحطه في ودنك وعلي زي ما انت عايز بقى براحتك، اعمل اللي انت عايزه. لكن انا اقصد وطي الصوت عشان جيرانك، ربنا يبارك فيك. راعي جيرانك، راعي جيرانك في ان انت ما ترميش قمامه قدامهم، راعي جيرانك في ان انت ما تخليش الغسيل ينقط عليهم، راعي جيرانك في ان انت ما تاذيش حد، ما تسببش ايذاء لجارك لدرجه ان جارك يخرج من بيته ويعجل عشان خاطرك انت. ليه؟ ليه؟ يعني ربنا يكرمكم. سوء الجوار ده مصيبه كبيره، ربنا يحفظكم. هقول لكم حديث، والله حديث مرعب، والله حديث عند احمد بسند صحيح، ان رجلا، ان اناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذكروا له امراه من النساء كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله وتقرا في المصحف و وكانت تتصدق، غير انها كانت تؤذي جيرانها. والله حديث مرعب، يعني كانوا كل خير ده بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتعمل وبقيام ليل وقراءه قران وكل حاجه، بس عندها مشكله واحده، انها كانت تؤذي جيرانها. فقال لا خير فيها، هي في النار. يا خبر ابيض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب واحد فين الصلاه والزكاه والصيام وكل ده؟ هي في النار. فده وده يوضح نص الحديث وإن كان حديث ضعيف بقى اللي هو الدين المعاملة. بس فعلا معناه صحيح يا جماعة، فعلا الدين المعاملة. المعاملة احنا محتاجين لمعاملاتنا وأخلاقياتنا وسلوكياتنا تبقى كده نسخة من أخلاق ومعاملات وسلوكيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نكمل الحديث. ثم ذكروا لهم امرأة كانت تؤدي المكتوبة، يعني كانت لا تصوم إلا شهر رمضان، وكانت لا تصلي إلا الصلاة الخمس، خد بالكم، وكانت تتصدق بحاجات بسيطة جدا جدا، غير أنها كانت تحب جيرانها أو تكرم جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. الله أكبر، يعني اللي كانت بتصوم كتير وبتصلي كتير وبتزكي كتير وتعمل كل ده لأنها تؤذي جيرانها، خد بالك هي في النار. والتانية اللي بتعمل حاجات على الأرض، يعني بتقضي الفرائض فقط، خدوا بالكم، لكنها تحب جيرانها ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. ربنا يرزقنا إياكم حسن الجوار يا رب العالمين. طيب رقم 25 أخويا حبيبي وأختي الفاضلة، من علامات الساعة الصغرى انتشار الربا وأكل الحرام. ورد فيها حديثين. حديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يظهر الربا، يظهر ظهور، يعني مسألة ما بقتش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، بقت هذا إيه؟ فحين الربا، شو بقى المصيبة فين؟ الربا ده هو الذنب الوحيد أو الكبيرة الوحيدة، هو كبيرة، هو الكبيرة الوحيدة اللي ربنا قال فيها فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اللي ينفق بقى في الربا ده يأذن بحرب من الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مين يقدر يحارب ربنا يا جماعة؟ مين يقدر يحارب ربنا؟ أهو بقى اللي بيتعامل في الربا ده، حتى إني بعضهم يعني سبحان الله، يعني يقول لك اصل انا سمعت فلان راجل من اعلام الدين بيقول لك ان عادي يعني التعامل مع البنوك الربويه حلال، ايه المشكله؟ سبحان الله. طب ربنا لم يضيق علينا، اسال سؤال صحيح، حضرتك رايح تاكل فداخل لقيت مطعمين او بلاش مطعمين، لقيت 25 مطعم قدامك، منهم 20 مطعم كلهم بيعملوا اكل في منتهى السوء، يعني تخش تاكل تطلع من المطعم على المستشفى، وفي مطعمين او ثلاثه اكلهم ما شاء الله ما شاء الله زي الفل، تخش تاكل انت مطمن كده اكل نظيف وجميل وهنيء ومليء وحاجه زي الفل. طب انت تروح لعالم تقول له هل يجوز ان انا اكل من المطعم السيء او المطاعم السيئه دي كلها واترك المطعم الطيب ده، ولا اكل من مطعم الطيب وخلاص؟ هل دي فتوى؟ يعني اذا كان النهارده في 500 بنك ربوي وفي 5 بنوك اسلاميه، فهل انا اروح اسال اقول يا جماعه هل يجوز اتعامل مع بنوك ربوي؟ طب ما ربنا اوجد لك الاصل الطيب اهو، ربنا اوجد لك الحلال الطيب، بدل ما تروح تسال وتدوش دماغات العلماء ليل ونهار احطه في البنك ده ولا احطه في البنك ده ولا البنك ده، ما قدامك الحمد لله بنوك طيبه اسلاميه، وان كان في بعض يعني بس اهو يعني الغالب عليها انها اسلاميه قدامك، ما تتعامل معاها وتريح نفسك. ولما البنوك الثانيه تعرف ان الناس ما بتتعاملش معاها تقول طب والله ما احنا كمان نقلب اسلاميه، مش نعمل فرع اسلامي، خد بالك فرع اسلامي ما ينفعش، لا لازم يكون هو البنك نفسه اسلامي، واضح المعنى كده؟ لان في النهايه ابو اسلامي وابو غير اسلامي الاثنين بيقلبوا على بعض ايه الفلوس في في في, في صندوق واحد، لا لازم البنك يكون اصله اسلامي، تمام كده؟ فالنبي بيقول بين يدي الساعه يظهر الربا. طيب واكل الحرام، قال صلى الله عليه وسلم حديث مرعب قوي قوي، رواه البخاري يقول لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما اخذ المال امن حلال أم من حرام. يا الله، النبي كأنه شايف الوضع الآن من وراء زجاج شفاف. النبي بيقول هيجي زمان على أمتي، النبي ما بيتكلمش على الأمة الثانية، الأمة الثانية دي خلاص يعني ليس بعد الكفر ذنب، لو يقول واحد كافر فهتقول له اتق الله أنت بتتعامل في ربا، هو أصلا كافر. إنما النبي بيكلم المسلم، المسلم اللي أسلم زمامه لله سبحانه وتعالى، أسلم قلبا وقالبا لله سبحانه وتعالى. فبيقول إيه؟ يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، يعني مش فارقة معاه، تيجي تقول له ده حرام يقول لك يا عم سيبك ما كل الناس تاكل حرام. طبعا الكلام ده غلط، مين قال لك إن كل الناس تاكل حرام؟ في ناس شرفاء بجد انا عارف انهم مش كتير بس موجودين، موجودين في ناس انا رأيت اناسا والله يؤتمنوا على العرض مش على المال. شديه في ناس افاضل، في ناس افاضل ياما في الزوايا خبايا، ياما في ناس طيبة جدا، وياما في ناس افاضل. هي المشكلة ان في شر يعني ظاهر على السطح، شر جديد جدا ظاهر على السطح، وفي يعني اكل حرام ظاهر على السطح، وفي فواحش ظاهر على السطح، لكن لما تنزل تحت تلاقي في ناس ولاد اصول، في ناس افاضل، في ناس من اسر طيبة، وفي ناس لحد النهاردة عارفة العيبة وعارفة الحلال من الحرام وعارفة الصح من الغلط وعارفة ان ده صح وده غلط. في ناس لسه متربية، ناس افاضل وناس محترمين. انا ما بقولش انهم كتير، هم مش كتير، وحلاوتهم انهم مش كتير، تحس بطعمهم، تحس ان لما تلاقي انسان محترم تحس بفرحة ان انت لقيت انسان محترم. تعالوا نكتب باخر علامة من علامات اللي هنذكرها النهاردة عشان اذا كنا نستقبل اتصالات كده خفيفة ربنا يبارك فيكم. والعلامة الاخيرة دي الحقيقة علامة من العلامات اللي تدمي القلب، تدمي القلب بجد. يقولوا العلامة ايه؟ هي ارتفاع الاراذل والسفهاء واختلال الموازين. الله اذكر اني شفت دلوقتي حالا في ورقة من ورقات اللي وصلتني ان اختي بتقول يعني عايز بس اشوف الورقة. سبحان الله بتقول يا بتقول هل يا شيخ هذا هو زمن المتبرجات وامثالي من المنتقدات هن قمامة المجتمع. فالحزين لهذه الرسالة، يعني رسالة مؤلمة ان اختي تقول هذا الكلام. لا يا اختي، يعني ليست المنتقدة من قمامة المجتمع، بل هي من علية القوم. الأخت النساء المنتقدة أو المختمرة، الأخت المحجبة عموما هي من علية القوم، بإنسانة فاضلة، إنسانة حية. وإحنا ما بنسبش المتبرجات، لأن في المتبرجة دي إن شاء الله هيجي عليها وقت إن شاء الله برضه هتبقى أختك حبيبتك، وهتبقى منتقدة وهتبقى مختمرة وهتبقى ملتزمة، ويمكن تبقى أحسن مننا بفضل الله. فإحنا ما بنسبش، إن إحنا بندعيلها، إحنا بندعيلها من ربنا يكرمها رب العالمين. العلامة رقم 26 ارتفاع الأراذل والسفهاء واختلال الموازين. حديثين أقسم بالله أكتر حديثين بيشقوا قلب الإنسان، أكتر حديثين، واسمعوا معايا وأنتوا هتحسوا بالمعنى المؤلم ده. يعني معنى والله العظيم، والله الحديثين دول وصلوا بعض الناس إن هم تمنوا الموت في هذا الزمن. تخيل حضرتك إيه ده، كلام خطير جدا، كلام خطير فعلا. اسمع الحديث الأولاني اللي هو أحمد والترمذي بسند صحيح. أقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. إيه لكع ابن لكع؟ لكع ابن لكع هو الإنسان اللي ما عندوش لا علم ولا عقل ولا فهم، اللي هو إنسان خفيف. ويقال هذا عن الإنسان اللئيم، يعني إنسان اللي عنده دين، خد بالك، لا دين ولا أخلاق ولا علم ولا فهم ولا عقل ولئيم كمان، هو ده أسعد إنسان بالدنيا في زمن الفتن. يا سبحانك يا ربي، يبقى ده اكتر واحد متقدر. ده محطوط فوق الراس، ده هم دولت اللي كسبين الجولة، ده هم دولت اللي عايشين، هم دولت اللي عايشين. سبحان الله. اسمع الحديث الثاني، حديث رواه احمد بسند صحيح ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس، واسمع والله العظيم اكتر حديثين يشرخوا قلب انسان شريف محترم نظيف، وما اكثرهم بفضل الله. ياما في ناس محترمين وشرفاء افاضل قلبهم بيتوجع للحديثين دول بالذات. لا تقوم الساعة حتى تكون أسعد الناس بالدنيا، أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لا دين ولا علم ولا عقل ولا فهم ولا إيم. الحديث الثاني سيأتي على الناس سنوات خداعات. إيه اللي هيحصل فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يصدق فيها الكاذب. اسمع اسمع وحس كده بالمعنى، كذاب هو ده اللي بيتصدق، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. خبر ربك، حاسس المعنى ده معايا؟ حاسس المعنى ده؟ عايز أقول للناس الطيبة، الناس المحترمة، الناس اللي قلبها بيتحرق من الغلط اللي شايفينه حواليهم، الناس اللي شايفين الكذابين محطوطين فوق الرؤوس، المنافقين الخونة هم دول محطوطين فوق الرؤوس، والناس الأفاضل المحترمين الصادقين الأمناء بيتداسوا تحت رجلين. بقول لهم ما تزعلوش، الزمن ده مش بتاعكم، لكن قدركم عند ربنا عالي قوي، عالي أو أنتوا غاليين عند ربنا. هو ده زمن السكن اللي بتمحص فيه الأمة قبل ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام. الأمة هنعيش في عهده بقى أجمل أيام العمر كله. يا رب بلغنا هذا الزمن يا رب العالمين. إن فعلا مش هو ده زمنكم. إحنا رأي واحد قابلته مرة بيقول لي يا شيخ محمود إحنا عايشين في زمن البكاش هو اللي كذبان فيه، والكذاب هو اللي كذبان فيه، والمنافق هو اللي كذبان فيه، والخائن هو اللي كذبان فيه، والناس الطيبة محطوطة تحت رجلين. قلت له مش زمنك، مش زمنك ولا زمن النضاف اللي زي حالتنا، مش زماننا. ربنا يكرمكم، واحنا سعداء بإيماننا بالله وسعداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعداء بأن ربنا بيكرمنا وبيأجرنا على أن احنا بنتحمل هذه الابتلاءات عشان يرفع قدرنا في الجنة. لكن مش زماننا، مش زماننا، دنيتنا وجنتنا وحياتنا كلها إن شاء الله، إن شاء الله ما احنا في الجنة إن شاء الله. ربنا يسعدنا ويسعد قلوبكم جميعا يا رب بلقى النبي في الجنة. لكن شوف الحديثين عاملين ازاي. النبي بيقول ان في زمن الفتن قبل ما نستقبل الفتن، عيد الحديثين بس بسرعه، ان لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا، اسعد واحد بالدنيا لوكا ابن لوكا، عشان ما عندوش علم ولا فهم ولا عقل ولا دين ولا ايمان. دوت بيعرف يلعب بثلاث ورقات، بيعرف ينصب ده، بيعرف يداهن ده، وبيعرف يمسح بخل ده، وبيعرف يكذب على ده، وبيعرف يستميل دوت، وبيعرف يكسب دوت. لكن الثاني المشكلة اللي هو صفحة بيضة، الإنسان النقي النظيف بيتقال عليه إنه دمه تقيل ووحش. طيب معانا 10 دقايق ونتلقى اتصالاتكم ونلتقي إن شاء الله بعد كده على 9 إن شاء الله. أختي منى السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام أختي منى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ أهلا بيكي. عايزة أهني حضرتك وقناة الناس، بصراحة قناة رائعة وبتعرض برامج يعني الحمد لله. ربنا يبارك لكم ويجعلك ميزان حسناتك. آمين يا رب العالمين. عايزة أهنيه كمان على حملة الحجاب اللي حضرتك أعلنتها، يعني حملة رائعة والله، والناس مستجيبة ليها يعني، وأنا الحمد لله استجبت لحملة حضرتك. ربنا يكرمك وربنا زادني إيمان يعني. الله يخليك يا منى ويبارك فيك يا رب. ربنا يبارك حضرتك ويجعلك في ميزان حسناتك. الله يبارك فيك يا أختي منى، ربنا يعزك يا رب العالمين، ربنا يحفظك ويسترك دنيا وآخرة ويثبتك ويثبت كل أخواتنا المسلمات يا رب العالمين. مين معانا يا أخي حمدي؟ الأخ كريم السلام عليكم. شوف الاسماء الحلوه اختي بنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا ده الاسماء متنقيه النهارده، جميله يا اخي كريم، ربنا يكرمك. الله يخليك يا شيخ، ربنا يكرمك يا رب. خلي بالك والله انا بحبك في الله. وانا بحبك يا اخي كريم، ربنا يخليك. الله يخليك. انا كان ليا عندك سؤال بس يا ريت ما تكرمنيش. لا اتفضل. انا بص انا بشتغل في شرم، تمام، في فندق. نعم. تمام. انا كنت سمعت عن يعني خطبه من الشيخ محمد حسان، بس يعني صوت بس، مش يعني مش صوت وصوره. نعم. تمام. بيقول ان يحرم على اي واحد موظف يعني يعمل بفندق في السياحه، تمام، بيقدم الشجاره بشكل مباشر او غير مباشر او الخمور. نعم. انا بشتغل مشرف زراعه. نعم. تمام، في الزراعه يعني. نعم. ماشي. بس انا برضه لما سالت نفسي قلت هل الزراعه دي لله؟ نعم. يعني انا بقدم الزرع ده لله ولا للاجانب؟ ربنا يكرمك. فانا الحمد لله رب العالمين، انا ربنا كرمني، بس انا يعني انا عايزك بس تريح قلبي، انا عايز الصحه اللي يرضي ربنا. ايه طيب ربنا يوفقك. طبعا انا موافق اخويا وحبيبي الشيخ حسان في هذه الفتوى. لكن في تطبيق بقى الكلام ده عملي يا اخي كريم، هقول لك ببساطه شديده جدا، ابحث عن عمل اخر، ومش هقول لك اترك العمل دلوقتي، ربما تكون انت في حاجه لهذا العمل الان. يعني ابحث ولكن في اسرع وقت، ربنا يبارك فيك. واول ما تلاقي عمل طيب ولو كان بمبلغ بسيط ربنا هيبارك لك على فكره، ربنا يكرمك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ابحث عن عمل وخليك زي ما انت كده، بس ابحث عن عمل، واول ما تلاقي عمل سر من هذا العمل خراره من المجزوم، ربنا يحفظك يا رب العالمين. مين معانا؟ دكتور زينب السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ. ربنا يحفظك يا اختي. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. امين. الشيخ محمود، انا الصراحه يعني الحمد لله انسانه ملتزمه واخاف الله. ربنا يكرمك. بس هي وسواس للاسف الشديد دايما. نعم. ايوه معلش معايا؟ انا معاك اتفضلي. في وسواس دايما يشرك الشرك الاكبر وما بيحسسنيش. نعم. ان هو اللي بيقول. نعم. بيحسسني ان انا اللي بقوله، وللاسف اجي اقول لا الاقي نفسي استغفر الله العظيم ده دي الا الله ورسوله. نعم. للاسف الشديد والله يعني الثاني انا ايدي اتلفظ كده بالاساءه. ربنا يحفظك. انت طبعا لا تقصد هذه الاشياء خالص والله. وبلاقي الثاني كده اقول لا ولا حاجه، الاقي نفسي اعوذ بالله بفظ لفظ مش كويس. نعم. بيبقى ايه يعني اذكر الله فيجي هو مثلا بيوسوسني، اروح الاقي نفسي على طول مثلا بدل اقول لا الاقي نفسي بسيط. نعم. طيب عموما ربنا يبارك فيك. وعايزه اقول لحضرتك يا ريت تدعي لاخواتي واخويا ان ربنا يهدي على ابويا كده. ربنا يديم ويبارك فيهم يا رب ويجعلهم مبررين كده لوالدك ان شاء الله. ربنا يحفظك يا اختي الفاضله. لما يحصل حاجه كده قولي امنت بالله واكثر من الاستغفار والاستعاذه من الشيطان، واحساس المؤمن بان هو قلبه بينفطر ان هو يقع في اي فكر معين يسوقه اليه الشيطان، هذا صريح الايمان. صريح الايمان ان انا احس ان انا بعمل حاجه غلط وعايز ربنا يكرمني وينقذني منها، فربنا يكرمك يا رب. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واكثر من الاستغفار، ودايما كده عليك بريك الله سبحانه وتعالى. دي معانا الشيخ ام هشام اللي بيسلم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنت طيب إن شاء الله. وأنت بالصحة والسلامة. أهلا بك خير. الله يبارك فيك يا شيخ. ادعي لي بهشام بالرحمة وادعي لي بالصبر. ربنا يرحمه. الله يرضى عليك. ربنا يرحمه. وبالنسبة لهشام هو يشتاقلنا في عالم البرزخ، يعني يقول فين أمي فين إخواتي يعني كده. هو مات بفشل كلوي زي ما أنت عارف وما بلغش الحلم. هل هو شهيد؟ الله يبارك فيك طمني صبرني وادعي له بالصبر وادعي له بالرحمه. حاضر. هو شايل كويس وكان بيصلي وكل حاجه. بس هو مات عنده كم سنه مشان؟ مات 17 سنه بس ما بلغش الحلم. نعم لانه حلو. كان طبعا البنيه عشان الكليه كان عنده فشل وكده فما بلغش يعني في زهرات ابدا عليه. ولكن هو كان صلى وحبوب وكل حاجه. مش ومات بابره غلط. يعني هو اصلا مات بابره غلط. ربنا يكرمك. الله يرضى عليك. هو في عالم البرزخ يعني يسالنا ويحس بينا. في ناس بتقول لي هو يزوركم وبيضحك عليكم زمان وكده وكلام من ده وهو شهيد وما. الله يرضى عليك طمني وصبرني وادعي لي بالصبر وادعي له بالرحمه. الله يبارك فيك. حاضر يا مسلم. عينيا حاضر. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ربنا يربط على قلبك أم هشام ويربط على قلب كل أم يا رب فقدت أولادها أو كل إنسان فقد عزيز عليهم. عايز أقول الحياة أم هشام ربنا يكرمك إن شاء الله. احتسبيه عند ربنا سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله إن شاء الله. أبشرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما ابنه مات قال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال بل ينتظرون عند أبواب الجنة. قال هو لك؟ فقال احد الصحابه اله خاص ام لكلنا؟ قال بل لكلكم. فاسال الله ان ربنا يكرمك ويكون هشام ينتظرك عند ابواب الجنه الثمانيه ان شاء الله، ويشفع لك يوم القيامه. ولما ترضى ان شاء الله بهذا القضاء ان ربنا يامر الملائكه تبني لك بيت الحمد في الجنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان هو انت قلت كان بيصلي وكان بيعرف ربنا وما شاء الله وكان انسان تقي ومات بحقنه كده. ان شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون شهيدا ان شاء الله. ان احنا ام هشام ما بنجزمش بالشهاده لحد الا بنص من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في شواهد معانا بنقول نرجو ان شاء الله ونحسبه ان شاء الله من الشهداء ولا نزكى على الله احدا. يعني الشاهد في الموضوع ان ربنا يا رب يصبرك ويثبتك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هشام ان شاء الله الان بيمتع في الفردوس الاعلى. حته انه بقى حس بيكي وهو في عالم البرزخ يعني طبعا خلاف بين اهل العلم، بعضهم قال اه بيحس وبعضهم قال بيشعر كمان بالزياره وبعضهم بيشعر بالدعاء، لكن يقينا ان شاء الله طبعا اكيد هو يعني ان شاء الله يعني بيبقى حاسس طبعا يعني بدعائكم ليه واستغفاركم ليه والخيرات اللي بتعملها له والصدقات الجاريه. اظن حد كلها يكون حاسس بيها وبيعرف الملك بيعرفه مين اللي بعت له الخير ده، فقط طريق من الدعاء ومن الاستغفار ومن الصدقه الجاريه. وربنا يحفظك يا رب العالمين. مين معك؟ نادي من اصلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. بحبك في الله والله. ربنا يحبك ويستر الدنيا واخره يا رب. انا اتمنى منك بس ان انت تدعي لي. ربنا يثبتك يا اخت ناديه ويبارك فيكي. انا يبارك في اهل اسوان. ان شاء الله لحلبس النقاب في مشيئه الله. يا رب يبارك فيكي. هديتك للنبي. ان شاء الله. طيب ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. واحنا لسه بنذكر اخواتنا بقى مين اللي هيجدد البيعه مع رسول الله الى نادي. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عايزين نجدد البيعه اخواتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا يعني على قد ما نقدر كده ان شاء الله الاخوات اللي اتحجبوا عايزهم يأمنوا على الحجاب بتاعهم بانهم ياتوا غيرهم ان شاء الله للحجاب. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. مين معانا يا حبيبي؟ الاخت صحر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. ربنا يعزك ويسترك. الله يخليك. بنت الشيخ محمود انا مش متعلمه. ربنا يكرمك. لكن بمسك المصحف على قد ما اقدر. نعم. امشي بيه بالصوابع كده. نعم. يعني معايا بنت واحدة قالت لي اعملي كده. بتمشي صلاة من غير قراية يعني؟ أوه. لا طب اقول حاجة احسن من كده. نعم. دمت اختي سحر ما بتعرفيش تقري ربنا يباركيكي، هاتي شرايط في المصحف شرايط القرآن سواء في البهاية او سواء كاسيت وقعدي وشغليها واسمعي هتاخدي بسماعك اجر القراية بفضل الله سبحانه وتعالى. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا اللهم لك الحمد. اللي ما بيعرفش يقرا يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم يجيب الكاسيت او يجيب الكمبيوتر او السيدات او غير ذلك ويشغل القران بس يقعد يعني عند قراءه القران ايه نستمع وننصت كده يقعد ويسمع او حتى وانت بتشتغلي واشتغل واعملي شغل المطبخ كله حاول القران شغال برده كده وانت بتسمعي بس ايه تنصتي الى القران وتاخدي اجر كل حرف بعشر حسنات مثل القارئ بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. مين معانا؟ الحمد الاخت عزه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويشكرك يا رب. بنحب حضرتك في الله والله. ربنا يحبك ويشكرك الدنيا والاخره يا رب. ربنا يخلي حضرتك انا بالي مده كنت محتاجه اكلم حضرتك. ربنا يكرمك يا رب. يعني انا مخنوقه جدا مش عارفه اتكلم. اموريني تحت امرك. ربنا يخليك. انا يعني كنت بامن الناس امانه او اديتهم امانه كده. نعم. للاسف الامانه دي لقيتها بين ايدين كل الناس. لقيتها ايه؟ بين ايدين كل الناس. يعني ايه؟ امنت الناس امانه يعني بيديهم فلوس ولا ايه؟ مش فاهم. لا سر كبير في حياتي. سر معين. للاسف لقيته موجود على لسان ناس كتير قوي. بيقولوا بينهم وبين بعض. ما هي السر اختي الفاضله ما لم تلع منك لحد لا تامني عليه من انه ينتشر. يعني حتى ان بعضهم قال اذا كان صاحب السر لم يصبر على ان يكتم سره فكيف يصبر غيره؟ للاسف هم بيبقى احنا كلامنا بيبقى يعني او يعني الحمد لله ربنا بيوجهنا لمشايخ ما هوش لاي حد يعني يعني يعني هو المشايخ واثقين فيهم ثقه كبيره جدا. ربنا يحفظك يا رب. بيبقى ربنا عندنا في السماء وهم عندنا. والله الحمد لله بنحفظ صدر كل الناس والله الحمد لله رب. انا اسفه ما قصدتش والله. انا مش بعرف اتكلم قوي يعني مش بنعرف في الكلام وكده. لكن ده اثر في حياتي جامد. عمل لي سكه في حياتي الشخصيه. نعم. بقى سكتني في اهل بيتي. نعم. عمل فرقه ما بيني وما بين اهلي. نعم. عمل لي اضرار كثيره وكان سبب في انفصالي عن زوجي. لا حول ولا قوه الا بالله. فحاسه ان حياتي كلها اتهدمت. نعم. لان كانت حياتي حياه زوجي يعني انا كنت عايشه حياته في حياتي انا. عندك اولاد منه واختي الفاضله؟ للاسف ما عنديش. نعم. ربنا يكرمك. يعني بطلب من حضرتك الدعوات ربنا يثبتك ويصبرك يا رب ويعوضك كل خير وما تقوليش حياتك اتهدمت. حياه المسلمه ربنا يحفظك اختي الفاضله. حياه المسلمه ما بتتهدمش لا بطلاق ولا بانفصال ولا بموت حد ولا بحياه حد. حياه الانسان مربوطه بالله سبحانه وتعالى بايمانه بالله وقربه من ربنا وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف الوقت خلص وعارف الحمد دي تعرف ماشي. فربنا يحفظك استاذ وهدعي لك والله ربنا يصبرك يا رب ويثبتك. الاخت منى ويا جماعه حفظ الاسرار يا جماعه المسلمين ربنا يبارك فيكم. اللي ائتمن على سر يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم. ده سر يعني دي امانه هنحاسب عليها قدام ربنا. ما نسيش اسرار الناس اهو سر واحد خرب بيت مسلمه ربنا يبارك فيكم. ربنا الاخت منى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا سيدي؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. معلش يا شيخ حضرتك كنت عايزاك تفيدني جدا في الموضوع اللي هتساله لحضرتك. اتفضلي. انا اخت منتقبه. نعم. ومتقدم لي اخ. نعم. فكنت عايزه اعرف بالظبط يعني ممكن يشوفني كام مره. نعم. وايه هي الملابس اللي ممكن البسها؟ هل يجوز ان انا البس قدامه ملابس ملونه؟ نعم. ولا ملابس بس تكون يعني اللي هو الاسود او كده؟ فمن فضلك يعني اشرح لي بالتفصيل بس بعد ما اقفل على طول. حاضر. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي الفاضله منى الصغيره في العكده كده بالنسبه للشاب اللي بيروح يتقدم لاي اخت مسلمه كم مره ممكن يشوفها؟ يعني الحقيقه خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح في هذه المساله انه لو شافها مره او اثنين او ثلاثه حتى يتاكد ويستفسر بجواز يا جماعه دي مش عربيه هيشتريها، لو حب يشوفها مره او اثنين او ثلاثه لو هي منتقبه طبعا بتبقى كاشفه الوجه والكفين وقاعده قدام محارمها في وجود محارمها وبيشوفها ويتكلم معاها ان شاء الله ساعه ساعتين براحته ويسالها فيما يشاء. خد بالكم ما دام الكلام في وجود المحارم الحمد لله رب العالمين يشوفها لحد لما في الاخر يقول خلاص انا هستخير ربنا استخير ربنا ووافق خلاص بعد كده لا يراها الا بعد العقد. حته ثانيه تيجي بخير بقى يعني بعض العلماء قالوا تلبس اللبس بتاع الحجاب العادي تبقى كشفة الوجه والكفين ده رأي لبعض العلماء. بعضهم قال لا طب ما ممكن تلبس لبس برضو يرغب هذا الزوج في هذه الأخت يعني يرغب هذا الأخ في هذه الأخت انه يعني ان هي تبقى لابسه لبس الى حد ما شكله جميل كان تكون برضو ملابس يعني برضو مش هتكشف غير الوجه والكفين لكن ده ما لما تبقى لابسه لبس تبقى لابسه مثلا ملون. فبعض العلماء قال جائز ايه المشكله لان ده برضو بفضل الله يزداد من ترغيب هذا الشاب في هذه الفتاه الطيبه المباركه يعني ان خلف فيها شعب بفضل الله وربنا يرزقكم اكل اخلاص ويبارك في كل بنات المسلمين ويرزقكم بزوج صالح وصفوني وقت جري بينا بسرعه. بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بوصيكم بحمله مقاطعه التبرج عايزين حجاب عايزين مبايعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل سنه وانتم طيبين وما تنسوش يوم عرفه دعاء المسلمين والمسجد الاقصى دعاء لكل الناس ان شاء الله وتاليف القلوب ربنا يحفظكم بر الوالدين وصله الارحام ان شاء الله نلقاكم بعد عيد كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.